بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الجنايات، صفحة 19 بعد 200، كتاب الجنايات. ما أدري أي الأخوين، اقرأ. خلاص، كتاب الجنايات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: كتاب الجنايات. قال الشارح حفظه الله: كتاب الجنايات، أي بيان أنواع الجنايات وأحكامها وما يترتب عليها من العقوبات والضمان. ما عندك والضمان؟ نعم. ما يترتب عليها من العقوبات والضمان. والجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. في التعدي على ثلاثة أشياء: بدن أو مال أو عرض. واصطلاحا التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. وأما التعدي على الأموال فيسمى سرقة وغصبا ونهبا وخيانة وإتلافا. هذه الأحكام يعني أحيانا تكون أحكام حدود. وأما التعدي على البدن أو المال، فهذا فيه قصاص، فيه تغريم. التعدي على البدن فيه قصاص. والتعدي على العرض يسمى قذفا أو زنا. وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. يعني الجناية، وهي أي الجناية عمد يختص القود به بشرط القصد. بشرط القصد. نعم. وشبه عمد وخطأ. وخطأ ثلاثة. الجناية يعني عمد وشبه عمد وخطأ. نعم. أي الجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. والذي يختص بالقود منها هو العمد. والقود هو قتل القاتل بمن قتله، فيمكن أولياء المقتول من القاتل. فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا أخذوا الدية. والحكمة في مشروعية القود حقن الدماء وردع المعتدين. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. لأن القاتل إذا شعر بأنه سيقتل فهذا يعني يمنعه غالبا عن القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما إذا كان القاتل لا يقتل فإنه يعني يكون حافزا حافزا له إلى القتل والعياذ بالله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب للعقول لعلكم تتقون. نعم. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا تعريف القتل العمد. هذا تعريف القتل العمد. نعم. الذي يختص القود به. وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط. نعم. الشرط الأول القصد فلا قصاص إن لم يقصد قتله. صحيح. الشرط الثاني علمه أنه آدمي معصوم. نعم. الشرط الثالث أن يقصده بما يغلب على الظن موته به. نعم. وللعمد تسع صور بين المؤلف منها ثمانية صور وذكر الشارح التاسعة. تسع صور كلها صور العمد التي يقتص من المتعمد فيها. نعم. قال مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. نعم. هذه هي الصورة الأولى هي الضرب بالمحدد، والمور في البدن معناه النفوذ. أي أن يجرحه بما له دخول وتردد في البدن من حديد وغيره كسكين وحربة وسيف ونحوه من كل محدد. أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق. هذه الصورة الثانية. هذه هي الصورة الثانية وهي الضرب بالمثقل كالحجر الكبير، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقي الشخص أو يلقى الشخص من مرتفع فيموت، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. أي نعم، من النار والماء. هذه هي الصورة الثالثة. نعم. وهي أن يلقيه فيما يقتله كالماء والنار ولا يمكنه التخلص لضعفه أو لكثرتهما أو لكونه مربوطا. أي نعم، مكتوف. نعم. أو يخنقه. هذه هي الصورة الرابعة وهي أن يحبس نفسه بخنق أو سد أنف وفم أو يغمه بوسادة ونحوها حتى يموت. أين؟ أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. نعم. هذه هي الصورة الخامسة وهي أن يحبسه بمكان ويمنع عنه المغذيات حتى يموت بسبب ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب. أما إذا كان يمكنه الطلب نعم فليس عمدا. نعم. أو يقتله بسحر. هذه هي الصورة السادسة وهي أن يقتله بسحر يقتل غالبا وكان الساحر يعلم ذلك. نعم. أو بسم. هذه هي الصورة السابعة وهي أن يقتله بسم قاتل كان يسقيه إياه أو يخلطه بطعامه وهو لا يعلم. نعم. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. يعني يقتلون، يعني هم قتله الشهود الزور. هذه هي الصورة الثامنة. نعم. هذه هي الصورة الثامنة، أن يشهدوا عليه زورا بما يوجب قتله وهم متعمدون لذلك فيقتل بموجب شهادتهم كالزنا والردة والقتل العمد، ثم يقرون بكذبهم في الشهادة عليه، أي يكونوا متعمدين قتله فيقتلون. نعم. الصورة التاسعة. والصورة التاسعة أن يلقيه في مهلكة كأن يلقيه في جحر أسد أو مضيق بحضرة حية فيفترسه الأسد أو تنهشه الحية فيموت. أين هذا كلها عمد، صور للعمد. والصورة التاسعة يمكن تدخل في الصور السابقة، إما في الخامسة أو الثالثة أو في الثالثة. يلقيه فيما يقتله. نعم. على كل حال، نعم، زيادة إيضاح. يلقيه في جحر أسد أو يلقيه فيما يقتله كالماء والنار، أو في ولا يمكنه التخلص لضعفه أو كثرتهما أو لكونه مربوطا، يعني قد تدخل الصورة التاسعة في الثالثة. على كل حال، كل هذه الصور من صور العمد التي توجب القصاص، أو التي يترتب عليها القصاص إن لم يعفو صاحب الحق. نعم. شيخ، قوله جحر أسد، الجحر هنا يكون للأسد. جحر أسد. أي جحر يكون للأسد في جحر أسد، يعني مشلون لغة الجحر، لغة يكون للأسد لغة لغة. نعم. وش نقول يعني الأسد عريم؟ لا يصير الأسد له يعني مغارة أو شيء، هو قصده جحر ضبعه، الضبع يدخل الجحور، فلو ألقاه في جحر ضبع، أي نعم، الضبع عادة يفترسه إلا أن يكون قد احترف صيد الضباع، هذا شيء آخر كثير، يعني لأن الضبع لا يستطيع أن يعني رقبته عظم واحد. على كل حال، الجحر للضبع، أي نعم، جحور الضباع ومغارات الأسود، أي نعم. على كل حال، يعني نعم، هذه كلها صور تشبه صور للعمد، يعني يلزم عليها القتل القصاص إن لم يعفو صاحب الحق أو يتنازل صاحب الحق إلى الدية. إيه نعم. نعم. الصورة الثانية، الضرب بمثقل. الصورة الثانية، أو يضربه بحجر كبير. لا، على كل حال، الحجر الذي يغلب أنه يقتل مثل يعني الحجر الذي أراد اليهودي أن يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفوه بأنه حجر كبير. أي نعم. يعني بقدر طبق الرحى أو نحوه، أراد أن يلقي عليه رحى أو شيء من هذا، هذا هو الغالب أنه يقتل، لكن بقدر الكف قد لا يقتل إلا إذا أصاب مقتلا. على كل حال، إذا كان عامدا ويعلم أنه آدمي وأراد قتله يدخل في صور العمد. أي نعم. والجارية التي قتلها يهودي برض رأسها بين حجرين فاقتص منه بمثل فعله. نعم، فيه أشياء حول الصور التسع. نعم. الصورة السادسة، الصورة السادسة الثالثة ولا السادسة؟ أين السادسة؟ أو يقتله بسحر يقتل غالبا، لأن السحر أنواع، فمنه ما يقتل غالبا ومنه ما لا يقتل. أين لا نقول نعم نقول للساحر صف لنا سحرك، فإذا كان سحره يقتل غالبا يقتل، وهذا في السحر الذي يكفر صاحبه، أقصد هذا في السحر الذي يقتل صاحبه. أما السحر الذي يكفر صاحبه فهو يقتل ردة. أي نعم، لأن السحر لا ينعقد إلا بالشرك والكفر، وله صور كثيرة. الفخر الرازي ذكر 8 صور منها، من صور السحر، منها التخييل والتمويه وكذا وإلى آخره. لكن إذا كان لا يقتل فقد لا يقصد القتل، وإنما يقصد يعني لفت الأنظار إليه، فهذا غالبا إلا أن يكون أشرك وانعقد سحره بالشرك فيقتل ردة. أي نعم، شهدت الزور إذا شهد عليه زورا وقال أنا أردت قتله فقد تعمد قتله ويقتل به. أي نعم، سيأتي أن عمر يعني قتل 2 من أهل صنعاء وقال لو تمالى أهل صنعاء عليه لقتلتهم به. يعني إذا شهدهم، شو الصورة؟ الصورة الثامنة أن يشهدوا عليه زورا بما يوجب قتله وهم متعمدون لذلك فيقتل بموجب شهادتهم، يقتل بموجب شهادتهم، يعني شهدوا عليه أنه زنى وهو محصن وهو لم يزني، أو شهدوا عليه بأنه مرتد وهو لم يرتد فقتل، أو شهدوا عليه بأنه قتل عمدا ثم يقرون بكذبهم في الشهادة عليه، عندئذ يستحقون القصاص. نعم. قال وشبه العمد وهو النوع الثاني. بقينا بشبه العمد، راح العمد 9 صور. نعم، شبه العمد وهو النوع الثاني من أنواع الجناية على النفس، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. هو في فرق بين خطأ العمد وعمد الخطأ، شغلوا أذهانكم. خطأ العمد يعمد إلى شيء يجوز له قتله فيصبح يعني هذا المقتول آدميا لا يجوز له قتله، كأن يقتل سبع يظنه سبع فأصبح آدميا، هو متعمد القتل، فهذا خطأ العمد، هذا خطأ العمد، هو متعمد. لكن عمد الخطأ أو عمد الخطأ يعني بعكس هذا، عمد الخطأ يعني بعكس خطأ العمد. هنا لعله صوره لنا، الخطأ هو النوع الثالث. أي نعم، وقال إنه أي نعم، خطأ العمد لعله يقتل ما يباح له قتله، يعني من مرتد أو غيره، أو ما يباح قتله فيتبين أنه غير ذلك. على كل حال في الشرح يتبين. قال وشبه العمد وهو النوع الثاني من أنواع الجناية على النفس، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. أين؟ أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، هذا تعريف شبه العمد. وقصد الجناية إما للاعتداء عليه أو لتأديبه، فشبه العمد ما وجد فيه القصد وعدمت فيه الآلة الصالحة للقتل. وقوله لم يجرح بها هذا قيد ذكره بعض الأصحاب، فإن جرحه بها فهو عمد عندهم يقتل به. أين؟ قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه، هذه أمثلة لشبه العمد. واللكز هو الضرب بجميع الكف. بجميع الكف هو الضرب هكذا يعني بجميع الكف. فوكزه موسى، فوكزه موسى هنا. وأحيانا في مقاتل إذا ضرب فيها بين في الأنف أو نحو ذلك، مقاتل هذا كان يقصد قتله فيلحق بالعمد، أو جرحه بما لا يجرح نعم ومات نعم. والخطأ وهو النوع الثاني من أنواع الجناية على النفس، أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. هذا تعريف القتل الخطأ، وهو نوعان. أين؟ هذا خطأ العمد. النوع الأول أن يفعل ما له فعله، كان يرمي صيدا فيصيب آدميا معصوم الدم. أين؟ النوع الثاني أن يقتل بصف الكفار. أن يقتل بصف الكفار من يظنه كافرا حربيا فبان مسلما، هذا عمد الخطأ. ويسمى النوع الأول خطأ في الفعل، خطأ في الفعل. والنوع الثاني خطأ في القصد. أين؟ وقوله غرضا، الغرض هو الهدف. وقوله أو شخصا، أي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن. أين؟ وعمد الصبي والمجنون، أي هو من القتل الخطأ، لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ في الحكم. كالمكلف المخطئ في الحكم، المخطئ كالمكلف المخطئ يعني حكمهم أنهم يعني شبه العمد، لا يقتص منهم به. نعم. قال فصل في حكم الاشتراك في القتل. أين؟ وقد ذكر فيه ثلاثة أنواع من الاشتراك. النوع الأول اشتراك جماعة مكافئة للمقتول. نعم. النوع الثاني اشتراك مكره. مكره. مكره ومكره. اشتراك مكره ومكره. نعم. واحد يعني يقدر أن يكره شخص يقول ما قتلت وقتلتك، مكره ومكره كل الاثنين. أي نعم. قال النوع الثالث اشتراك مأمور وآمر. اشتراك مأمور وآمر، كل الثلاثة عمد. نعم. قال تقتل الجماعة بالواحد، المراد بالجماعة الاثنان فأكثر، ويقتلون بالشخص الواحد بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لقتله لو انفرد، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وسدا للذريعة، لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى سقوط القصاص بهذه الحيلة. يعني يتفرق دمه في القبائل، كما قال إبليس لعنه الله، أعوذ بالله من إبليس، حينما اقترح على قريش أن يأخذوا من كل قبيلة شابا ويعطوه سيفا حتى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، ما يستطيع عصبته أن يطالبوا بدمه لأن القبائل كثرة تصبح حرب، الله المستعان. فعلى كل حال الجماعة لو تمالأت على قتل شخص، أي نعم، يقتلون به. نعم، إيه زيس هذه، يعني كل واحد معه السيف يضربه ضربة واحدة، وإلا طعنوه بالخنجر، ولا واحد أوثقة، أي نعم، حتى يطعنه الآخر. فعلى كل حال يدخل فيها الاجتهاد. الشيخ ما أدري تمر عليكم الأشياء هذه ولا لا؟ أي نعم. قال: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. إن سقط القود عنهم بالعفو الدية يؤدونها واحدة، ما كل واحد يؤدي دية. نعم. أي فإن عفي عن القصاص وجب على الجماعة المشتركين في القتل دية واحدة، لأن نعم. القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. ما يلزم به أكثر من دية. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه، أي على قتل شخص معين مساو له في الحرية والدين والرق، فقتله فالقتل، أي وجب القتل وهو القصاص. مكافئه يعني هنا في كل شيء مساو له في الحرية والدين والرق، أي نعم. قال: أي وجب القتل وهو القصاص إن لم يعف وليه على المكره والمكره. أي نعم، القتل على القصاص على المكره والمكره، لأن المكره تسبب في قتله والمكره قتله ظلما، أي فوجب القصاص عليهما. نعم. قال: أو الدية عليهما، أي أو وجبت الدية إن عفى ولي القتيل على المكره والمكره، لأن المكره متسبب والمكره قصد استباق نفسه بقتل غيره. استبقاء نفسه بقتل غيره. نعم، قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. يعني لو صبر على أن يقتل ولا يقتل غيره نجا. نعم. وإن أمر بالقتل غير مكلف كالصغير والمجنون فالقصاص على الآمر. أي نعم، لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب. أي نعم. قال: أو مكلفا يجهل تحريمه، أي أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام فالقصاص على الآمر. يعني مثل من يسمونهم الشبيحة، إذا افترضنا أنهم يجهلون، أو اللي في مصر ما أدري من يسمونهم بلطجية وهم يجهلون، بشرط أن يجهلون، يجهلوا هذا الحكم، أي نعم، فالقصاص على الآمر، يعني هذولا آلة. أي نعم، لأن المأمور. قال: لأن المأمور لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على الآمر. أي نعم، أو حتى يكون المأمور يعني مثل ما هنا يعني وصف يجهل تحريم القتل نشأ ببلاد يعني غير بلاد المسلمين. أي نعم، القصاص على الآمر. هنا ناس يعني يحترفون القتل والعياذ بالله. نعم. أو أمر به، أي بالقتل، السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. أي نعم، من أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، يعني في سياف عند السلطان ما يعرف، والسلطان أمر هالسياف أن يقتل هذا الشخص وهو ظلم، هل يقتل السياف؟ ما يقتل السياف، لأنه أي نعم المأمور يعني نعم، لأن لم يعرف المأمور أن المقتول لا يستحق القتل، وعلى باله السمع والطاعة، وأن السلطان ما يأمر بقتل إلا من يستحق القتل. هنا قال السلطان أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه أي في القتل فقتل. اقرأ المتن فقتل. فقتل فالقتل أو الدية على الآمر، أي على الآمر بس. نعم. قال أي في القتل بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لا يستحق القتل فقتل، أي نفذ المأمور القتل على من أمره السلطان بقتله ظلما، فالقتل أو الدية على الآمر، أي وجب القصاص إن لم يعف ولي القتيل، أو وجبت الدية إن عفى على الآمر وحده دون المأمور، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق. أين؟ وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه على المأمور دون الآمر، أي فإن كان المأمور غير معذور بأن كان مكلفا عالما بالتحريم فالقتل عالما بتحريم، عالما بتحريم القتل فالضمان بالقصاص أو الدية عليه أو الدية عليه دون الآمر لمباشرته القتل مع عدم عذره، لكن يؤدب الآمر بما يراه الإمام. هنا يؤدب الآمر بما يراه الإمام. نعم. قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. نعم. أي إذا كان القصاص لا يجب على أحد المشتركين في القتل لمانع، ككونه أبا للمقتول أو كون القتيل غير مكافئ له، وجب القصاص على الشريك الذي لا مانع فيه منه لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق مشاركه لمانع به لا لقصور في السبب. نعم. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم. أي إن عدل ولي القصاص إلى المطالبة بالدية لزم ذلك المشارك الذي ينطبق عليه حكم القصاص نصف الدية فقط، لأن الدية تتبعض. أي نعم. وفي هذه المناسبة يعني تصبح المسألة انتهازية، يعدل أولياء المقتول بمقابل مال باهر، تصبح كأنها متاجرة، والأولى ألا يزيد على الدية. الدية المحددة في الشرع كافية، فإذا زادوا فهو يعني ليس عفوا يعني شرعيا، ولكنه يظهر إلى صورة الانتهاز أو إلى صورة المتاجرة بالدماء، وهذا يحصل من بعض الناس نسأل الله السلامة والعفو والعافية، فاشترطون ملايين وكذا حتى تعتق رقبة القاتل، ويذهب أولياء القاتل يتكففون الناس حتى يجدون هذا المبلغ. على كل حال هذا من الصور السلبية، الأولى ألا أنه إذا عفى يكتفي بالدية أو يعفو بدون دية وهو الأفضل. أين فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف. نعم. شروط القصاص ما أدري. نعم معنا وقت. نعم. شروط القصاص قال: باب شروط القصاص، أي شروط وجوب القصاص التي إذا فقد منها شرط سقط القصاص. أي نعم. وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدور الدم، يعني أين عصمة المقتول. نعم. أي باب شروط القصاص الشرح، أي شروط وجوب القصاص التي إذا فقد منها شرط سقط القصاص، وهي أربعة. نعم. أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدور الدم. أي نعم، إذا كان مهدر الدم نعم فلا يعني فلا يقتص من قاتله. نعم. قال: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. أي نعم. لأنه غير معصوم الدم بل قتله مباح. فلو قتل مسلم أو ذمي قتل حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لأنه غير معصوم الدم بل قتله مباح. لكن إذا كان مفتاتا على الإمام يؤدبه الإمام. هنا الثاني: التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا قاصدا للقتل. نعم. فلا قصاص على صغير ولا مجنون لعدم تكليفهما وليس لهما قصد صحيح. والقصاص عقوبة مغلظة فلا تجب عليهما. وين من يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان ما يلتزمون هذا المنهج، هذا الذي فيه ضمان حقوق الإنسان صحيح. نعم. الثالث: المكافأة، أي التساوي بين المقتول وقاتله حال الجناية، لأن المقتول إذا لم يكافئ القاتل كان أخذه به أكثر من الحق. الحمد لله، حمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، أعد العبارة. قال: الثالث: المكافأة. نعم. أي التساوي بين المقتول وقاتله حال الجناية، لأن المقتول إذا لم يكافئ القاتل كان أخذه به أكثر من الحق. نعم. بأن يساويه في الدين والحرية والرق. نعم. والمكافأة هي أن يساوي المقتول القاتل في هذه الأمور الثلاثة، فلا يفضل القاتل فلا يفضل القاتل المقتول في شيء منها، فلا يقتل مسلم بكافر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. لكن بذمي يقتل. نعم. ولا حر بعبد. نعم. أي ولا يقتل حر بعبد، لحديث علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد. أي نعم. وعكسه يقتل لو قتل عبد حرا. نعم. أي يقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولعموم سائر النصوص. وعموم سائر النصوص إلا ما استثني بالنصوص. نعم. أي نعم. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. أين؟ لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وعموم سائر النصوص. نعم. الرابع: عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. وإن سفل. وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو قتل ولد ولده وولد ولد ولده. أي نعم، لا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. أي نعم، لكن يعني ولي الأمر يعزر في هذا. نعم نعم. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، انتهى. نعم. ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد، وبهذا ونحوه تخصص العمومات. نعم، وبهذا ونحوه تخصص العمومات. ما أدري يناسب أن تقرأ الحاشية الأولى، يعني وقال في التلخيص الحبير: وقال الشافعي حفظت. نعم. وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. نعم. قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقولون به، انتهى. انتهى. أين؟ قال: ويقتل الولد بكل منهما. أين؟ يقتل الولد بالوالد. أين؟ أي من الأبوين، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وخص منه ما تقدم بالنص، فيبقى فيما عداه على عمومه. على عمومه. أين؟ باب استيفاء القصاص. باب استيفاء القصاص. هل هذا يمكن يطول علينا؟ لا، ما يطول. يلا. قال: باب استيفاء القصاص، أي بيان شروط استيفاء القصاص. والقصاص فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان، مثل فعله أو شبهه. وحكمته التشفي وذهاب الغيظ الذي لا يحصل إلا بالقصاص. فالقصاص شرع زجرا عن العدوان، ولأجل إذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وتجريعه ما جرعه، وفيه طهرة للجاني وحياة للنوع الإنساني، وعدل بين القاتل والمقتول. نعم. يشترط له، أي لاستيفاء القصاص، ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، أي بالغا عاقلا، فإن كان، أي مستحق القصاص أو بعض مستحقيه، صبيا أو مجنونا لم يستوفي. أين؟ يترك حتى يبلغ، أي لم يجز أن يستوفيه لهما غيرهما، لأنه ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه. نعم. قال: وحبس الجاني إلى البلوغ. أين؟ إذا كان مستحقه صغيرا. والإفاقة إذا كان مستحقه مجنونا، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه على ذلك. نعم. الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في استحقاق القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به. نعم. لأنه يكون مستوفيا لحق غيره، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره إذنه ولا ولاية عليه، ولأنه لا تدخله النيابة ولا يحصل به المقصود. نعم. وإن كان إذنه يا شيخ هنا ما واضح، هذه ما هي واضحة، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه، لأنه قد يعفو ساقط بلا إذنه. نعم. هنا بلا إذنه ولا ولاية له عليه. نعم. قال وإن كان من بقي أي من الشركاء في القصاص ولا ولاية له عليه ولا تدخله النيابة. أي نعم. وإن كان من بقي نعم. أي من الشركاء في القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل أي أخر تنفيذ القصاص إلى قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون من المشتركين فيه. نعم. الثالث أي من شروط القصاص أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني أي إلى غيره لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فإذا أفضى القصاص إلى التعدي ففيه إسراف وهو محرم. نعم. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. نعم. أي إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حملت بعد وجوبه فإنه يؤخر تنفيذه عليها حتى تضع حملها وتسقيه اللبا. نعم. وهو أول اللبن عند الولادة، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين فيكون قتلا لغير الجاني وهو بريء، وقتلها قبل سقيه اللبى يضره لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. نعم. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، أي بعد وضع الولد وسقيه اللبى إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه وقتلت، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع يعني قطع اليد أو نحوه، أي لا يقتص من الحامل في طرف من يد أو رجل حتى تضع الولد، والحد في ذلك كالقصاص، فلا ينفذ عليها إذا كانت حاملا حتى تضع الولد وتسقيه اللبى وحتى تجد من يرضعه وإلا أخر عنها حتى تفطمه. هذا إذا كان الحد رجما. أما إذا كان جلدا جلدت بعد وضع الولد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها وحتى تكفل ولدها. نعم. رواه ابن ماجة. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال حتى تضع ما في بطنك، وبعد الوضع قال لها صلى الله عليه وسلم إذا لا نرجمها وندع ولدها ليس له من يرضعه، حتى كفله رجل من الأنصار فرجمها. رواه مسلم. أي نعم. وهذه هي التي تابت توبة، يعني لو نعم وزعت على كذا من أهل المدينة لوسعتهم. طبعا استيفاء القصاص قصير، أهل الوقت معنا. نعم. قال فصل في بيان كيفية استيفاء القصاص وموضع استيفائه من البدن والآلة التي يستوفى بها. ولا يستوفى قصاص أي لا يجوز ذلك إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف،